يعدون يحبون خير أرواحهم لا ما يحبون يتعبون أدوخ نفسي ليش ويا اللي عدون وياهم اتعبت ما عندي وقت أضيع ويا عالم ما يقدرون عشرتهم ملل وفرقهم عسل ما رد شفت خير بلاهم.